في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تقطفت يد عدا، من يا طبيب بطبه أرداك. للمريض نجا وعوفي بعدا، عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح فاسأله من أسراك. واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء، ما الذي أدناك؟ قل للمريض من الثمار، من الذي بالمر من دون الثمار غذاك؟ وإذا رأيت النخل مشروق النوى، فاسأله من يا نخل شروق نوى. ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى. تستبين علاك منبت الأزهار عاطرة الشذا.